السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محق الحق ومبطل الباطل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائد والقدوة محمد بن عبد الله، ورضوان من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر، وبعد، فهذا لقاء يحمل عنوان أفتاه يا وقود المعركة. أتوجه به إلى كل امرأة مسلمة أما وأختا وزوجا وبنتا، أتوجه به إلى درة التوحيد لكي تأخذ دورها الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى منها في مثل هذه الظروف الحالكات التي تمر بأمتنا. وللمرأة دور كبير في علاج أدواء وأسقام وأمراض الأمة حينما تمر بها المحن، وحينما تتوالى عليها طعنات الأعداء، وهي التي ترجح الكفة، كفة الصحوة من رجال أمتي وذكورها، أو تميل بالكفة ميلا لصالح الأعداء إذا أشغلت الرجال، أي المرأة إذا أشغلت الرجال عن أداء الواجب من جهة، أو إذا قصرت في مساندة الرجال من جهة أخرى بما يمليه المولى سبحانه وتعالى عليها من واجبات. طريقك يا عفة الأمنيات شموخ، ودرب الخنا عاثرة، دعيهم دعيهم لينعق كل دعي بعلمنة فجة سافرة، ففي كل يوم لهم صيحة تفوح برغبتها العاهرة، سيرمون نحو كتف السنين وتجلب خيلهم السائرة، ويزعون دمعا نصيح الخرون يريدون هدك العرى الساكرة، يمنون أرواحا أن يروك على شجرة الملتقى حاسرة، فكوني منارة خير وهدي تفيض على الأنفس الحاسرة، وسيري بظهرك رغم الحقود، وقولي لهم إنني طاهرة، أنا النور في شارك المظلمات، أنا نصرة العزة الناصرة، أنا السر يبقي الثناء البهية إذا أعلنت بالخنا السافرة، أنا وردة من قطاف عفافي تدل بروعتها العاطرة. أختاه يا وقود المعركة، ولماذا ألقبك في هذا اليوم بوقود المعركة؟ إنما دفعني إلى اختيار هذا العنوان لكي أجعله بوابة الخطاب لقلبك وعقلك وروحك ولبقايا إيمانك، لكي أستنهض من بعد ذلك الهمة والعزيمة فتأخذي دورك الفعال كلبوة تحامي عن عرينها، و تدفع كل ما تملك من متاع الدنيا من غال ورخيص في سبيل مرضاة ربها وإعلاء كلمته والزود عن حياض دينه. اخترت هذا العنوان وهذا اللقب لك بأنك وقود للمعركة لأسباب عديدة توافرت عندي. من هذه الأسباب كم الرسائل الهائل الذي وصلني من الأخوات المسلمات والفتيات المؤمنات، رسائل كتبت بحروف النور والنار تعبر عن عزيمة وإصرار، تؤكد على استعداد عازم وجازم من قبل هذه النسوة من أجل أن يتقدمنا في ساحل الأمة عملا وجهادا ودعوة وإصلاحا وتغييرا. والذي استغربته في كم الرسائل العجيب الذي وصلني من الأخوات والفتيات بأني لم أجد فيها رسالة واحدة تحمل استشكالا ولا استفهاما ولا تعجبا ولا استغرابا ولا تشككا ولا ترددا، ولكنها تحمل يقينا صادقا ملأ القلوب جراء سماع الخطب والمحاضرات. فرأيت بأن المرأة المسلمة أصفى وأنقى وأتقى وأكثر جاهزية لتلقي كلمات الحق والتفاعل معها وتجاوز محاولات شياطين الجن والإنس للتشكيك أو القطع أو للدفع بعيدا عن حومة الحق وعن أخذ جرعات السقياه. وهذا ما لم أجده لدى كثير ممن يحسب على الرجال. فكم من رجل ذاق الحق بقلبه ووعاه بعقله وعايشه صباح مساء، ولكن بهمسة من شيطان أو نفغة من نفس تراه انتكس وتردى وتردد وتشكك وذهب بعيدا عن قطار الحق وركبه. وهذا ما لم ألحظه أبدا من الأخوات المسلمات، رغم أنهن لم يعايشن الدعوة عن قرب، إنما تلقين الدعوة عن بعد بقلوب صادقة مؤمنة. ومن مجموع هذه الرسائل الكثيرة اخترت هذه الرسالة لأخت مسلمة أعطت نفسها اسم أنين العفاف، تقول فيها: أخي أيها الصوت الهادر فارقا جدار الصمت بكلمات الحق، أزلت عنا القشور المزيفة وأعدت اللمعان للجوهرة المكنونة بعد تخبط في بحر الغثائية. وفقك الله إلى الخير وسدد خطاك وتغمدك الله برحمته ورضاه. يا من أزلت الرمد عن أعيننا لنرى شمس الحق، فأنا أمة لله وأخوات لي ما زلنا في ريعان الشباب والصبا، لا يقر لنا حال ولا يهدأ لنا بال إذا غابت عنا صرخات الحق لإعادة ترتيب الكلمات لصياغة الحياة الصحيحة. وإنا نتابعها أولا بأول ونقوم بدورنا الفعال لما خلقنا الله له. ثم تقول: فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المليار والنيف، ويحكم من يوم يخاطبكم فيه رسولكم بقوله سحقا سحقا بعدا بعدا لترككم أداء الواجب. أما سالت العقول مخدرة والقلوب غافلة عما يجري من حولنا؟ دمرت أفغانستان لأنها إسلامية، وها هي الحرب الإعلامية تشن على إيران وبعدها القصف لأنها مصنفة من الدول المسلمة، والعراق ملصقت أشلاؤه وخارت طواه، وفلسطين وما فيها، وحماس وحزب الله إرهابيين، ثم بعدها من سيكون؟ إنها سوريا. ولا أنسى جراح على مدى الزمن تسيل كشمير والشيشان وبورما وغيرها، كل هذا ولم يستيقظ شباب الإسلام ورجال الأمة. متى تتحرك ضمائركم يا شباب ويا رجال؟ وحتى تمتلك أعراضكم ويقتل أطفالكم حينها تكون صحوتكم. خطابي أرسله إلى أخوات لي عبر مجلسكم أخي، فاسأرن واسأرن يا أخوات الإسلام لأخواتكن المسلمات، ولندعو الله أن يفتح لنا أبواب الجهاد بدل الرجال القاعدين. يا حفيدات خديجة وسمية، ويا حفيدات نسيب وخول والخنساء، واعلمي أختاه أن العدو جبان يخاف من الحجر الصغير. لقد زلزلت الأرض تحت أقدامهم بسقوط صاروخ بأيد فلسطينية في مستوطناتهم دون ضحايا. تأبى دموعي أن تجري من مآقيها لكي تسبقها دمائي تهراق في سبيل الله. وها أنا ذا أعلن يا أخي بأنني أم حبيب وأخت حبيب وزوجة حبيب بإذن الله. أجدد عهدي ومبايعتي عني وعن أخواتي وأولادي بالطاعة المبصرة والدفاع عن الإسلام ومنهج الحق بنفسي وأهلي ومالي، وأسأل الله العظيم قبول كل عظمة من جسدي شظية في نحور إخوان القردة والخنازير مغتصبي معراج الرسول لتمهيد الطريق أمام أخواتي وإخوتي. واهل لإخوتي إن لم يقوموا بواجبهم فأسأل الله لهم الإصلاح والهداية، وإلا كبرنا عليهم نحن معاشر النساء 4 تكبيرات وتخطيناهم وحملنا الراية. وفقك الله يا أخي، سر قدما بحفظ الله ورعايته، ونحن وراءك نرقب سير الدعوة المحمدية ونتتبع خطاها، ودعاء قلوبنا بأن يقبلنا وإياكم في طائفة الغرباء الصادقين، وأن ينقلنا من الهوان إلى العزة، ومن ممات الدنيا إلى حياة الآخرة على أجنحة الشهادة في سبيل الله. أختكم في الله التي تسأل عن الشباب متى يحمل الحراب بعد وقفة المحراب أنين العفاف. هذه رسالة من عشرات الرسائل، رسائل تحمل في طياتها هذا النفس الإيماني البطولي الذي يدل على صحوة صادقة، والذي تستحق به أمثال هذه الأخت المؤمنة لقب وقود المعركة الذي نبحث عنه، وما وجدنا كفايته بين الرجال فنبحث عما يتممه من النساء. من الأسباب التي دعتني لاختيار هذا العنوان أختاه يا وقود المعركة وخطاب النساء به، ما رأيته من تأثير كثير من النساء على التزام كثير من الرجال. فكم من أخ في الله التزم وحسن التزامه وسار في طريق الحق قدما خطوات، ثم رأيت عليه بوادر الفتور ومن ثم الانتكاس. ولما دققت في الأسباب وجدت أن وراء ذلك المرأة أما أو زوجة، وتأثير المرأة على الرجال كبير. فيا أختاه يا وقود المعركة، حاذري أن تنقصي من وقود المعركة في جبهة الرجال فأنت المسؤولة. من الأسباب التي اخترت بسببها هذا العنوان وهذا النداء تركيز أعداء الإسلام في الآونة الأخيرة على المرأة المسلمة، لأن المعركة بزعمهم بيننا وبينهم قد اقتربت كثيرا، وهم يعلمون بأن المرأة تعتبر جبهة إسناد وإمداد في معركة رجالنا معهم، فلذلك أرادوا أن يصرفوها عن الحق وأن تلهو وتعبث وأن لا يكون لها شأن بما يجري حتى تفقد المعركة ارتكازها واستنادها وإمدادها من الخلف، وهو ما تمثله المرأة المسلمة من دور فعال في حفظ البيت والنفس والجيل والعرض لهذا الرجل المنطلق في سبيل الله، وما توفره المرأة من حنان يأوي إليه الرجل بعد إرهاق أصابه في ساحات الدعوة والجهاد في سبيل الله. تركيز الأعداء جعلني أركز على المرأة في خطابي حتى تكون صرختي عامل قوي وفعال في إفشال مخططهم، وأن تعود المرأة المسلمة جبهة إسناد وإمداد للمعركة القادمة بإذن الله. من الأسباب التي دعتني أن أخاصم المرأة بهذا أختاه يا وقود المعركة. تحول كثير من النساء في كثير من التيارات التي تسمي نفسها من تيارات العمل الإسلامي، تحول النساء من وقود للمعركة بين الحق والباطل إلى مجرد أدوات تروج لبضائع شيخ بعينه لكراماته وأحواله، وتحول أخواتها المسلمات، لأن المرأة تؤثر على المرأة فتجتهد عليها، فتحول الكثير من المسلمات إلى قطيع أعمى عند هذا الشيخ، يلهجن باسمه وبذكره وبكراماته، ويصبحن أشبه ما يكون بإماء لديه في الوقت الذي تحتاج ساحاتنا المرأة المسلمة وقودا لمعركة الحق والباطل. وهذا أمر خطير يجب الانتباه إليه. أيتها الدرة المصونة والجوهرة الغالية، أرعي لي سمعك وقلبك، فإن لي إليك حديثا ما زال يتردد في جناني ويملأ علي فؤادي الذي اكتوى غيرة عليك ومحبة للخير لك. كيف وما أراه منك تفطر له فؤادي وغرورقت له عيناي حتى امتلأتا بحرقة نار الوجدان قبل دموع الأجفان. وأنا أرى بأم عيني كيف أغارت مخططات الأعداء وسهامهم الحاقدة المسمومة على عزتك وشموخك ودينك، وحتى صرت ألعوبة في أيدي حسالة القوم وسقط المتاع من أرباب الأزياء والموضة التي صنعها لك عباد الصليب وإخوان القرد والخنازير، وروج لها تاجر أعمى القلب قدم حب المال على حب الله ورسوله وحب الإسلام. أجل، فما كان والله يخطر لي ببال أنك تسقطين في شراكهم، فقد كنت أحسب أنك في مأمن من ذلك كله، وكنت أرى لك رأيا وإيمانا. كيف وقد أصبحت الآن كالسفينة تشرف على الغرق يتقاذفها الموج ويأتيها الموت من كل مكان. أختي المؤمنة، أختاه يا وقود المعركة، أو ما سمعت ذلك المنصر الذي وقف في أحد مجامعهم في بلاد الغرب ثم قال: تظنون أننا لم نفعل شيئا في بلاد المسلمين ولم نحقق نجاحا؟ وصمت قليلا ثم قال: ويا لهول ما قال. قال: نعم، نحن لم نستطع أن ندخل رجالهم في النصرانية، ولكن نجحنا في إخراج نسائهم من الإسلام، أي في الشكل والفكر والهدف. وهذا تركيز عجيب، وأنت إذا بحثت الآن في خزائن عقل المرأة المسلمة ستجد أمرا عجيبا، حيث لن تجد هم الإسلام ولا الحزن على الإسلام ولا التفكير في الإسلام ولا التفكير في موقع المرأة المسلمة وأين دوره، بل ستجد كل تفكير المرأة المسلمة في الموضة والأزياء وأدوات التجميل والأفلام والمسلسلات والقيل والقال والأمور التافهة. وهذا مصداق ما قال هذا المنصر الخبيث. وفي واحدة من دوريات الإرساليات التنصيرية التي تستهدف عقيدتنا وأخلاقنا وتتوجه إلى خدمة أغراض التنصير وجمع الأموال الطائلة لذلك الهدف، وضعوا صورة امرأة مسلمة محجبة ثم علقوا على هذه الصورة. ماذا كان تعليق أولئك المنصرين على صورة المرأة المحجبة؟ لقد كتبوا: يا أختاه، تحت صورتك المحجبة عبارة ساخرة تقول: من الصعب أن تتحدث إلى هذه المرأة مباشرة، أي بسبب حجابها، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها. فهل أنت كذلك؟ وهل حقا ما أسهل أن يصل إلى قلبك؟ وتدرين ما معنى القلب هنا؟ إنها العقيدة، إنه الدين، إنه الإسلام، إنه العفاف، إنه الحياة، إنها الفضيلة، إنه الهم على هذا الدين. فيا أفتاح، يا وقود المعركة، أحرقيهم ومخططاتهم وأفشلي ما يريدون، وإني على ثقة بأنك قادر على ذلك بإذن الله. أخيتي يا وقود المعركة، افتحي قلبك، أزيلي عنك هذه الغشاوة، فإنه يوشك أن ينفرط الخطام وأن يتناثر العقد إن لم تنتبهي وتحسن الإنصات لما أقول. أرى خلل الرماد وميض جمر، وأخلف أن يكون له ضرام. أرى خلل الرماد وميض جمر وأخلق أن يكون له ضرام. وقد غفلت أمية عن سناها، ويوشك أن يكون لها الضرام. أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام. وزالت بنو أمية في تاريخنا، وجاء بنو العباس. أرى نارا تأجج من بعيد، لها في كل ناحية شعاع، وقد نامت بنو العباس عنها وأضحت وهي غافلة رتاع. كما نامت أمية ثم هبت، لتدفع حين ليس لها دفاع. ويعيد التاريخ دورته الآن، وأمة الإسلام نامت وتطاير شرر النار من حولها، وأريدها الآن أن تهب لتدافع. ووقود معركتنا الرجال والنساء، والنساء هن قبل الرجال وقودا للمعركة. فهل سنقوم للدفاع أم ليس ينفعنا الدفاع؟ ويوم ذاك أختاه ستكونين أنت الخاسرة أولا وآخرا. وليكن لك عبرة وعبرة بما أصاب بلاد الإسلام التي فرط أهلوها بهذا الدين العظيم، وخصوصا النساء المسلمات والفتيات المؤمنات. أما وإنها يا أختاه توشك الفتن أن تموج موج البحر، وحين ذاك فإن باطن الأرض خير لنا من ظاهرها. يوم يمر الرجل على قبر أخيه فيتمرغ عليه ويقول ليتني مكانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن والمؤمنة هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الفتنة فيقول المؤمن والمؤمنة هذه هذه. وجاء من الوعيد للعصاة ما يوقظ قلوبا غافلة يا أختاه عما تخبئ الأيام من الأهوال التي لا ينجو منها إلا من أخذ الكتاب بقوة وشمر عن ساعد الجد في طلب النجاة. روى البخاري وأبو داود عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى أي الزنا، والخمر والمعاجز، ولينزلن أقوام بجنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم يأتي لحاجة، أي خادم لهم أو من يقوم على خدمتهم، أقوام يخرجون للنزهة فينزلون عند جبل يضحكون ويسمرون، وقد استحلوا معاصي الله كالاختلاط والسفور والمجون والمعازف والخمر، كما يجري في كثير مما يفعله المسلمون الآن فيما يسمى المنتزهات وفيما يسمى شمة الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيرجع إليهم أي الخادم الذي يقوم على خدمتهم، فيبيتهم الله أي يهلكهم، ويضع العلم أي الجبل فوقهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة واللطف. يا أختاه هل تقنين أن تكوني من هؤلاء أم تكوني في ساحة الحق وقودا للمعركة؟ إذا أحسن الاختيار قبل فوات الأوان. وانظري إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من أمتي، لكنن أناس من أمتي، فهم ليسوا يهودا ولا نصارى. وجاء في رواية أخرى أنهم يصلون ويصومون ويحجون، لكنها الحرمات إذا استبيحت والمحرمات إذا استحلت وقع الهلاك الماحق والعقوبات العامة من الخسف والقذف والمس. وحين تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي أن باب التوبة أغلق وطبع على كل قلب بما فيه وكفي العمل ولا تحين من دم، حتى إذا أصبح كل مسوف للتوبة ذلك اليوم رأى الشمس تطلع من حيث كانت تغرب في مفاجأة مدهشة رهيبة لا يعرف التاريخ لها نظيرا من قبل. ويكون ايضا خروج الدابة على الناس ضحى، تكتم الناس اي تطبعهم وتختمهم على خراطيمهم على انوفهم وجباههم، واي الايتين كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. وجاء في وصف اهوال فتنة الدجال انه ينزل في سبخة لمرقاة فيكون اكثر من يخرج اليه النساء، حتى ان الرجل يرجع الى حميمه والى امه وابنته واخته وعمته فيوثقها رباطا شديدا مخافة ان تخرج الى الدجال، نسأل الله العصمة والتثبيت. وتعلمين يا اختاه لماذا المرأة المسلمة ولماذا النساء المؤمنات هن اكثر من يخرج الى الدجال في فتنته ويؤمن به؟ لانهن يعشن العمر بلا بناء للعقيدة، بلا ثوابت لهذا الدين، بلا اصول في العبادة، بلا التجاء الى الله، ولكن يعشنها لهوا ولعبا وطربا. اعظم بجريمة الرجال حينما قصروا في التربية والتوجيه والاعداد، ولكن هذا يا اختاه لا يعفيك من المسؤولية ابدا، فانت التي ستهلكين وتخسرين. في فتنة الدجال يركض الرجال الى بيوتهم يربط الزوجات والعمات والامهات والاخوات والبنات، يربطونهن بالحبال يوثقوهن بانهن سيخرجن الى الدجال ويتبعن. فاذا حاذري يا اختاه ان تكوني من هؤلاء النصح، بل كوني وقودا للمعركة في وجه الدجال وكل دجاجلة العصر. ولا تحسبي يا اختاه ان ذلك بعيد، وان امام الدجال سنين خداعة كما ورد في الاخبار الصحيحة، وها قد بدأت العلامات تظهر واحدة تلو الاخرى. فقد اعلن مؤخرا وزير زراعة العدو الاسرائيلي فيما نقلت وكالات الانباء العالمية ان مياه بحيرة طبرية بدأت في التناقص الشديد والتي سوف تؤول بها الى الجفاف، ولا بد من وجود حل لمشكلة المياه كما يقول هذا المجرم. ان هذا الخبر غاية في الخطورة يا افتاح، لان واحدة من علامات قرب ظهور المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج المؤكد في الصحيح جفاف بحيرة طبرية، كما ذكر هو اي الدجال نفسه حيث سأل عن ثلاثة امور، منها انه قال اخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها ماء، قالوا نعم، قال ان ماءها يوشك ان يذهب. وهذا في الحديث الطويل من قصة تميم الداري رضي الله عنه التي رواها الامام مسلم في صحيحه، وكان تميم الداري من احبار النصارى ثم اسلم ونال شرف الصحبة، والذي اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به على منبره وافتتحه مبتسما من عجيب توافقه مع ما كان حدث به اصحابه صلى الله عليه وسلم من قبل. تميم الداري كان نصرانيا وكان مع جماعة في قارب في البحر، فعلى الموج وهبت العواصف واخذتهم المياه الى جزيرة في عرض البحر، وهناك قابلوا الدجال كما ورد في الصحيح وسألهم عن امور منها غور مياه بحيرة طبرية وجفافها، فقال فاذا غارت فاني اظهر، ان يخرج الدجال وهذا في الصحاح، والان بحيرة طبرية تغور رويدا رويدا وقاربت على الانتصاف في جفافها. وان من علامات خروجه غور العيون ونزف الانهار، وهذا كله وقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم وهو في ازدياد واضطراد. وان من اوصاف الحق أن بعضه يصدق بعضا، فمن علامات خروج الدجال عندنا حضور الملحمة التي بين نبي الهدى صلى الله عليه وسلم مسرح عملياتها بقوله: أنتم يومئذ شرقي نهر الأردن وهم غربيه، أي اجتماع اليهود. وما اجتماع اليهود غرب نهر الأردن وحلف الروم أي أوروبا وأمريكا لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إرهاص بقرب هذه الأحداث التي بشرنا صلى الله عليه وسلم فيها بشهداء هم من خير الشهداء، ثم بالنصر المبين في تلك الملحمة الكبرى، ثم بفتح القسطنطينية الثاني وبفتح روما. أما اجتماعهم هذا فهو أيضا علامة في صحف أهل الكتاب لحضور الملحمة وخروج الدجال ليقوم ببناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى حرسه الله بعينه التي لا تنام وبعزه الذي لا يضام. ثم ها هم اليهود من جميع أقطار العالم يهاجرون إلى أرضنا المحتلة في فلسطين إلا يهود أصفهان. لماذا لا يهاجرون إلى هناك؟ لأنهم ينتظرون خروج مسيحهم الدجال، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من المشرق أي الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالس. أيها الإخوة، يا كل مسلم ومسلمة، أختاه أنت على الأخص، إن العلائم كلها تظهر وإن المعركة قادمة، وإما أن نكون وقودا لها بالحق وإما سنكون لها حطبا لها بالباطل. وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكوني ونحن جميعا من وقود المعركة، ولكن بالحق وفي الحق وفي جبهة الحق. وإن من شأن الدجال أنه يأتي والناس في ذهول عن ذكره كما هو الآن، أي لا أحد يذكره، لا في البيوت لا في الشوارع لا في المساجد لا في الخطب، ما أحد يتكلم عن الدجال وخطورته وعن الذين يعدون له لكي يسرعوا بظهوره من اليهود والنصارى. يأتي الدجال والناس في ذهول عن ذكره حتى إذا أصبح على مشارف المدينة المنورة وصعد جبل أحد ينظر إلى المسجد النبوي ويقول: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. فعن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. الناس ارتاعوا وانتبهوا، فقيل له: وما يوم الخلاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا أن يدافع عنها، فيأتي سبخة من سبخاتها فيضرب رواقة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. وقد رأيت بعيني كما رأى الكثير أيها الأحبة صورة التقطت للمدينة النبوية من الأقمار الصناعية، وقد كان أظهر ما فيها زادها الله تشريفا وتعظيما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدا كالقصر الأبيض تماما في وسط المدينة. وعلق بعض العلماء أنه لأول مرة في التاريخ يكون المسجد النبوي في مثل هذا اللون. فاللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، إن فتنة الدجال قريبة. أختاح يا أختاح يا وقود المعركة، وأنت تتراجعين إلى الوراء وتنزلين عن مكانك العالي، ألم يخطر لك ببال أي امرأة أنت وأي دين تنتسبين إليه؟ ألم تسمعي عن تلك المرأة النصرانية التي أسلمت وعندما سئلت كيف تم ذلك قالت: إن سبب اعتناقي للإسلام هو ما رأيته من مظاهر الحشمة وخلق الحياء بين المسلمات ومن تركهن للاختلاط والتبرج الذي دمر قيم الأسرة والمجتمع في بلادنا، وما رأيت في ذلك من البهاء والجمال. وكيف انجذبت إلى نداء الروح الذي تحرك في سويدائها حين صف المسلمون للصلاة خاشعين متذللين لله في مشهد هو غاية في التأثير كما أخبرت. أما الشيء المثير حقا في هذه الحادثة أن أولئك النسوة التي كن سببا لهداية هذه المرأة النصرانية كن كلهن من الأمريكيات اللواتي اخترن الإسلام على ما سواه من الأديان وتعبدن لله لا سواه وعبدن بالنواجذ على مقتضى لا إله إلا الله واقتدين بأمهات المؤمنين فلبسن الحجاب الكامل دون أن يرى من إحداهن شيء وأين في بلاد الكفر والغرب وقد رفعنا الرأس شموخا بالإسلام والحجاب والعفة والطهارة. بل ألم تسمع يا أختاه عن تلك المرأة النصرانية الأخرى التي رأت فتيات مسلمات يمشين في الطريق متوجات بوقار الحشمة والحجاب فحرك مرآهن في نفسها ساكنة وبعد أن سألت عن خبرهن وقيل لها إنهن يدن بالإسلام اتجهت إلى دراسة هذا الدين حتى انتهى بها المطاف إلى اعتناقها للإسلام. إن هذا المشهد أي حجاب المرأة المسلمة واعتزازها بدينها إن هذا المشهد الذي قد يظنه البعض عاديا وغير مؤثر قد كان له الدور الأول في إنقاذ نفس إنسان من النار وجريان مثل أجر هذه الأخت المهتدية لهاتيك الفتيات المحجبات وهن غافلات لا يدرين عن أمرها شيئا. وقصة أخرى يا أختاه قد تكون الأغرب أهديها إلى كل من حدثتها نفسها بخلع الحجاب وترك الاعتزاز بهذا الدين فقد قررت هذه المرأة ذات مرة وهي الغير مسلمة أن ترتدي خمارا ورداء وأن تدخل على زميلاتها المسلمات تمازحهن فقط حدثتها نفسها بذلك بمشاعر غريبة لا تدري من أين جاءتها الفكرة. وفعلا أقبلت هذه المرأة غير المسلمة على الفتيات المسلمات محجبة لأول مرة تمازحهن فقط وقمنا إليها في دهشة وذهول يعانقنها ويهنئنها وظننا أنها أسلمت وتحجبت وفي تلك الساعة وتلك الساعة فقط إذا بها تجد الإيمان يتسلل إلى قلبها ويعمر فؤادها بحلاوته التي شرقت بدموعها باكية لبكائهن فما خلعت ثمارها بعد ذلك اليوم أبدا وصارت من بنات لا إله إلا الله. أما مشاعر أولئك المسلمات الجديدات بعد ذلك وسعادتهن وراحتهن فلا تسألي يا أختاه لا تسألي. هذه مجموعة من الغربيات اللواتي ذقن طعم الإيمان ولذة الاستقامة على هذا الدين والاعتزاز به يقولن واحدة تلو الأخرى وسأقرأ أقوالهن واحدة واحدة. زاد الحجاب جمالا. الحجاب إعلان عام بالالتزام. الحجاب شعار تحرر. الحجاب يوفر لي مزيدا من الحماية. عندما أسلمت أصررت على ارتداء الحجاب بالكامل من الرأس إلى القدم. الحجاب جزء مني من كياني فقد ارتديته قبيل إسلامي لإحساس أنني أحترم نفسي وأنا أرتديه. وأخريات منهن أيضا يهتفن تباعا. شعرت أنني كنت دائما مسلما. اكتسبت من الإسلام القوة لمواجهة الناس. أجاب الإسلام عن جميع تساؤلاتي وحل غموض الحياة عندي. وجدت في الإسلام ضالتي وعلاج أزمتي. قبل إسلامي كنت لا شيء. والأجدر باسمي قبل إسلامي أن يكون لا شيء. أصبح هدف الأسماء الدفاع عن هذا الدين. صارت الصلاة ملاذي والسجود راحتي وسكينتي. فرحتي لا توصف بإسلامي. شدتني العلاقة المباشرة بين العبد وربه في الإسلام فأسلمت. المرأة الغربية ليست متحررة كما قد تتوهم المرأة المسلمة. المرأة الغربية لا تعرف ماذا تريد. أحس في قلبي رقة لم أعهدها قبل إسلامي. تعرفت على وحدانية الله فبكيت ثم بكيت ثم بكيت. نفخت بالشهادتين فصرت في عروقي قوة خارقة. الإسلام هو الذي أعطاني الأمان. اكتشفت كنوزا كنت أجهلها. حياتي بدأت عندما أسلمت وسنوات عمري الماضية لا قيمة لها. إنها مئات الكلمات لمئات الفتيات اللواتي أسلمن. ومن الكلمات التي تعبر عن الفرح الغامر الذي يستنطق الدمعة من الجفن ومن هذا الذي تفيض به قلوب الداخلات في دين الله، كلمات اليونانية كريخ تصرخ حتى إن صوتها لا يكاد أن يصل إلى نجوم السماء الزهر، تقول على مرأى ومسمع من كل الناس، وتنقل وسائل الإعلام صرختها حينما أسلمت، قالت لا أريد أن أتحدث، ففرحي بالإسلام لا يوصف أبدا، ولو كتبت كتبا ومجلدات لن تكفي لوصف شعوري وسعادتي، أنا مسلمة أنا مسلمة أنا مسلمة، قولوا لكل الناس إنني مسلمة وسعيدة ومعتزة بإسلامي، قولوا لهم عبر وسائل الإعلام كلها، تيريز اليونانية أصبحت خديجة بدينها بلباسها بأعمالها بأفكارها، إنني مسلمة. أما إذا كنت يا أختاه ممن نزعنا الحجاب أو بعضه، أو فقدنا روح الإسلام أو سرا من أسراره لأنهن فقدنا قلبه، فعسى أن أكتفي بذكر مثلين من سنة أولئك المهتديات اللاتي لا يبغين بالإسلام بدلا، وكما قيل في الأمثال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذه إحداهن تقول، وقد صار اسمها فاطمة يوسف، تقول كنت قبل إسلامي لا أجد نكهة لحياتي، أما الحياء فيعتبر رجعية عندنا وتأخرا وعقدا وأمراضا نفسية، لم أسمع في السابق أي شيء عن الإسلام ولم أكن أدري ما هو ومن هم أتباعه، قرأت كتابا عن حقوق المرأة المسلمة لأكتشف الكثير والكثير من معاناتنا نحن النساء في ظل قوانين تستعبد المرأة وتحتقرها بعكس العيش الكريم الذي يوفره الإسلام للمرأة. الإسلام يصون المرأة ويلزم الرجل برعايتها وحسن معاشرتها والإنفاق عليها ويحاسب على التقصير في حقها. قلت في نفسي لماذا لا تكون لي تلك الحقوق في مقابل واجبات محددة لا تفوق طاقتي ولا ترهقني ولا تقتل أنوثتي وكرامتي. تساءلت لماذا أمتهن وينظر إلي على أنني رفق جميل الغاية منه المتعة الرخيصة والهوان؟ لماذا لا أكون سيدة محترمة في قرارة نفسي وأمام الناس؟ لماذا لا أكون مسلمة؟ وبعد تكرار زيارتي للمسجد تعرفت أكثر على الإسلام واقتنعت به كثيرا، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي نطقت فيه طائلة وسط بكاء الفرح في أعين المسلمات من حولي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتلقيت التهاني منهن والدعاء بالثبات، وأنا الآن مسلمة. الحمد لله ملكت حقوقي بعد أن أصبحت امرأة مسلمة كفل لها دينها العيش الكريم الشريف العفيف، وقد حفظت 7 أجزاء من القرآن الكريم حتى الآن. الإسلام هو الذي أعطاني الأمان وحب الخير للجميع، فيا لفرحان من لم يذق حلاوة الإيمان التي تعمر القلوب المؤمنة، فإني وجدت الإسلام هو السعادة الحقيقية. أرأيت يا أفتاح، أرأيت كيف عرفت أخوات لك الطريق إلى الله وإلى الاعتزاز بالإسلام، ودخلنا في ساحل المعركة في قلب ديار الكفر وصرنا وقودا لمعركة الحق، وأنت في أي واد تهيمين وأين ضائع يا أفتاح عودي. وكذلك كانت باربرا مارولز ولكنها الآن إنسان آخر، تقول اسمي من الآن أيضا فاطمة، تيمنا باسم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أعيش حياة قلقة بلا طموح ولا هدف ولا أجد لها قيمة وأعيش دون مثل أعلى، وذات مرة وقع بيدي كتاب عن الدين الإسلامي أخذت أقرأ ما فيه، كان عن العقيدة الإسلامية عن المسجد والصلاة والقرآن الكريم، فصرت أبحث عن القرآن الكريم، وبعد أن وجدت القرآن وجدت حياتي الحقيقية كلها، عشت معه أسأل عما لا أفهمه أصدقاء المسلمين، كنت كلما قرأت عن الإسلام أكثر تعمق إحساسي بعظمة هذا الدين، شدني إلى الإسلام السماحة والدعوة إلى المساواة بين الناس والدعوة إلى الفضيلة والعفاف. وحين نطقت بالشهادتين لم أملك نفسي من شدة البكاء، أحسست بالدموع الغزيرة تغسل قلبي من الآثام الماضية وتطهرني من جميع أخطائي وذنوبي. لقد قرأت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابنتي فاطمة رضي الله عنها، وتمنيت أن يصبح اسمي فاطمة حبا لها وحتى أعيش شرف هذا الاسم وأخلاق صاحبته. ولقد ملأ الإسلام نفسي بالسعادة التي لا تعبر عنها الكلمات. ومما زادني ومما زاد إيماني بهذا الدين تقديره دور المرأة في الحياة وتوقير المسلمين أماكن العبادة وخشوعهم في صلواتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم تكمل قائلة: أما المرأة الغربية فهي تعيش بدون هدف ولا تعرف ماذا تريد، وتشعر بتعاسة بالغة وهي مهانة على الدوام رغم مظهرها الذي يوحي بأنها كريمة، ويكفي أنها مطمع للذئاب المفترسة، وهي أيضا لا تصلح لأن تكون أما ناجحة ولا لتكون أسرة لانشغالها واهتمامها بأمور أخرى تافهة، لكنها تراها غاية في الأهمية. هكذا يا أختاه تقول المسلمات المهتديات ويظهرن الاعتزاز بهذا الدين العظيم. وإن مما أخشاه عليك أيتها المؤمنة أن تكوني في مثل حال هذه المرأة المسلمة وحسرتها، وهي تقول: كنت شابة يافعة أحب الحياة وأكره ذكر الموت، أغادر مجلس رفيقاتي متى تتحدث إحداهن عن حادث أليم أو مرض عضال، وكنت أتابع أخبار الموضة بشغف وشوق فلا يفوتني منها خبر، حتى عباءتي لم تتركها الموضة على حالها، فقد أغراني حب الجديد بأن أتفنن في طريقة لبسي لحجابي، فتراني حينا أضعه على كتفي لأعلى رأسي لأجل أن أظهر زينتي وشيئا من أناقتي. أما نقابي وغطاء وجهي صار نقاب الفتنة، فقد بدأت ألبسه تمشيا مع الموضة وتحجبا واهيا محتجة بعدم الرؤية. عيناي أظهرتهما كحيلتين من خلال فتحات نقابي، ومضيت أتابع عيون من حولي وتحملني غفلتي وسذاجتي على أن أزهو فرحا كلما رأيت أعين المارة ترمقني بإعجاب أو باستغراب. وذات مرة سافرت إلى بلد غربي ولم أكتف بتجميل حجابي وحدي، ولكنني خلعته ورميت به في مقعد الطائرة التي أقلت مسافرة. وفي تلك البلاد شد بصري منظر امرأة متحجبة لا يظهر منها شيء، عباءة طويلة فضفاضة، ثمار طويل مستل. اقتربت منها فسمعتها تتكلم بلهجة أجنبية خفة، تعجبت وتساءلت: أتراها امرأة عربية مقيمة اعتادت لغة القوم وتحدثت بهذه الطلاقة والقدرة؟ فضولي دفعني أن أطرح عليها سؤالا: أعربية أنت؟ قالت: لا، بل أنا كندية مسلمة دخلت الإسلام منذ سنة ونصف، ومن حينها وأنا كما ترين أرتدي حجابي وأغطي وجهي وأسير وعزتي وفخري بديني الجديد يسيران معي أينما ذهبت وكيفما توجهت. تقول المرأة المسلمة الضائعة: وضعت أنا يدي على رأسي بحثت عن حجابي كم أجد، تذكرت أني رميت به على مقعد الطائرة، رددت كلمات ساخنة بيني وبين نفسي: يا الله يا رب، أجنبية لم تعرف ولم تؤمن بك إلا منذ سنة ونصف، وأنا جدي مسلم وأبي مسلم وأمي مسلمة وأخي وقومي وعشيرتي ومجتمعي كلهم مسلمون، نشأت على طاعتك وتربيت في بيت يؤمن أهله بك، فكيف أتخلى بهذه السهولة عن حجابي وديني وتتمسك به هذه المرأة في بلاد الكفر وفي ديار غربة الإسلام؟ واسمحي لي يا أفتاح يا وقود المعركة، اسمحي لي أن أقتطع من وقتك قليلا لأحدثك عن قصة تلك الفتاة التي ولدت ونشأت في بلاد الإسلام ولكنها ما عرفت هذا الدين حينا من الدهر، فأتركها تتحدث عن نفسها بنفسها. تقول: تزوجت وذهبت مع زوجي إلى فرنسا لقضاء ما يسمى بشهر العسل، وكان مما لفت نظري هناك أنني عندما ذهبت للفاتيكان في روما وأردت دخول المتحف البابوي أجبروني على ارتداء لباس طويل على الباب، هكذا يحترمون ديانتهم المحرفة. وهنا تساءلت بصوت خافت: فما بالنا نحن لا نحترم ديننا؟ وفي أوج السعادة الدنيوية المزيفة. قلت لزوجي أريد أن أصلي شكرا لله على نعمته بأن هداني للإسلام، فأجابني افعلي ما تريدين فهذه حرية شخصية. فأحضرت معي ذات مرة ملابس طويلة وغطاء الرأس ودخلت المسجد الكبير بباريس، فأديت الصلاة وعلى باب المسجد وقد هممت بالانصراف أزحت غطاء الرأس وخلعت الملابس الطويلة وهممت أن أضعها في الحقيبة. وهنا كانت المفاجأة، اقتربت مني فتاة فرنسية ذات عيون زرقاء لن أنساها طول عمري، ترتدي الحجاب. أمسكت يدي برفق وربطت على كتفي وقالت بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ ألا تعلمين أنه أمر الله؟ كنت أستمع إليها في ذهول، والتمست مني أن أدخل معها المسجد بضع دقائق. حاولت أن أفلت منها لكن أدبها الجم وحوارها اللطيف أجبراني على الدخول. سألتني: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قلت نعم. قالت: أتفهمين معناها؟ فسكت. فقالت: إنها يا أختاه ليست كلمات تقال باللسان، بل لا بد لها من التصديق والعمل، ومن تصديقها أن تلتزم المرأة المسلمة حجابها أينما كانت وكيفما كانت. تقول هذه المرأة المسلمة: لقد علمتني هذه الفتاة الفرنسية أقصى درس في الحياة، اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها. ثم صافحتني قائلة: انصري يا أختي هذا الدين فقد قل انصره. خرجت من المسجد وأنا غارق في التفكير لا أحس بمن حولي، إلى آخر ما جاء في كلامها. تقول: فالحمد لله، فقد كانت هذه الأخت الفرنسية سببا لهداية هذه المرأة العربية، وهي كانت سببا لتوبة زوجها بسلاح الدعاء الذي لا يغلب، وكلاهما صار بعد ذلك داعية إلى الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أو سمعت يا أفتاح إن المرأة المسلمة في فرنسا تناديك يا أفتاح انصري هذا الدين فقد قل أنصاره، فكوني وقودا للمعركة. أي امرأة أنت بين النساء؟ أفتاح إنما سقت لك تلك الأدلة وهذه الأمثلة والقصص، وهي غيض من فيض وقطرة من بحر، لأقول لك ما قاله الله عز وجل في أجل كتاب وأحلى وأعلى كلام: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيا ريحانة الفؤاد ويا سليلة الأمجاد، أولم يقل ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا جبل على قوته وصلابته، خاشع متصدع. فإلى متى قسوة القلب يا أفتاح؟ إلى متى جمود العين؟ وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فكوني من العين التي تبكي من خشية الله، وكوني العين التي تحرس في سبيل الله، وكوني وقود المعركة. ألا إنه يا أختاه أنا لك أن تعودي إلى ربك وخالقك ورازقك، أنا لك أن تعودي إلى دينك الذي لن تفلحي إلا بالتمسك به وإلا بالتوبة من سكرة هذه الغفلة المهلكة التي تكاد أن تلقي بك في متاهات الضلالة وفي دروب الغواية. أنا لك يا أختاه أن تتجلجلي بحجابك الكامل، لا الحجاب المسوق المزيف الذي تتلاعب به باريس وروما وصار سينة تحتاج إلى حجاب فوقه يستره. أنا لك يا أختاه أن تعيدي حياتك وسترك وحجابك الأول سيفا في وجه الباطل الذي عربد وكاد أن يلقي بك في شراك العدو لولا أن الله سلم. لقد آن لك أن تعلمي يا أختاه أن صرح هذا الباطل الذي أغراك مظهره والذي راح ينتفخ حتى أمسك البالون الكبير يوشك أن ينفجر لأدنى شوكة تصيبه من هنا أو هناك من أبناء الحق، فكوني أنت منهم. وإلا فأنت تقرأين قول الله في محكم التنزيل: وقل الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن من عادة الباطل أن يزهق حينما يجيء الحق. وتأمل يا أختاه قول الله: وزهق الحق ولم يقل فزهق الحق، وذلك والله اعلم للدلالة على تزامن النتيجة مع المقدمة دون فاصل زمني بينهما، اي انه بمجرد مجيء الحق يكون الباطل قد اخذ طريقه الى الزوال. وقد قال تعالى في الآية الاخرى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. وآن لك يا اخي ان تقطعي تلك اليد الآثمة التي تسللت وامتدت الى اسلامك، الى عفافك، الى حجابك، الى هدفك في الحياة. فيا شقيقة الرجال ويا مصنع الابطال، كوني صخرة صلبة في جدار الامة، ولا تكوني سهما في كنانة الاعداء يشتغون به هام الفضيلة وعالية الكرامة. واياك اياك يا ابنة الاسلام ان يؤتى الاسلام من قبلك. يا اختاه انا لنرجو ان تكوني وقود المعركة، خاطبناك فاجيبي ووثقنا بك فكوني عند حسن الظن، والمعركة قريبة قريبة فكوني انت وقودها. يا درة يا درة رفضت بالامس غالية، يا درة رفضت بالامس غالية واليوم يبغونها نحو الغرب. يا حرة قد أرى جهلها همسا غربية العمل، لا كان سرها عربي. هل يحلوي من رسول الله رائعه يوما وآخر هذه أبو لها وأين من كان سفرا أسوتها ممن تطرح ما لا لك أطريه. أختاها أختاها أختاها أختاه وأخذت بنبل لا شعور لها ولست رقب عنها مجهولة لم نأسف يبي أن كم نصنع والإسلام من أعاق أمره فلا تراك بما يلايونه الله وعيك الأهل إن تنجئيه يسيجريه سليه سليه يا أختاه سليه. من أنا ما أعبده لمن أفسره للغرب أم أنا لدى الإسلام والحرب لمن ولا لمن تبقي لمن تعمل لله أم لدعاء اسمي والجهة. أنت لله ولاؤك لله، حبك لله، عملك لله، ولن تكوني بإذن الله لدعاة الاسم والكذب. أختاه يا وقود المعركة أطلقتها صرخة وأنتظر الإجابة قولا وعملا، خلقا وتربية، سدادا وتوبة. وأسأل الله أن يجمعني وإياك في ساح المعركة وكلانا وقودا لها، ثم يجمعنا في رحاب الأقصى نرفع الراية بأيدينا عالية، ثم يجمعنا في رحاب الفراديس العلا مع الأحبة محمدا وصحبا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.